روى ابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله لا شريك له قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رزقهن عند موته لم تمسسه النار. من رزقهن، أي هذه الكلمات، عند موته لم تمسسه النار. الحديث فيه فوائد كثر جليلة في مبناها ومعناها، أعظمها فضل قول لا إله إلا الله، فهي الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض وكان الحساب والعرض، بل من أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها خلق الله عز وجل الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الكلمات على وجه الإجمال: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يغلب على الظن أن الإنسان إذا اعتاد أن يقولها كثيرا أن يرزقها عند موته، أن يكتب له عند موته في خاتمة حياته أن يتذكرها فيقولها. فإذا كتب له أن يقولها فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: من رزقهن عند موته لم تمسسه النار، أي أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وهذا وعد كريم من نبي كريم صادق عن ربه جل وعلا.